Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Afdalus salati wa atammut taslim 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa 'alamis sabiqin wa qa'idil urril muhajjalin wa sayyidi waladi Adam ajma'in. المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. الآية 74 بعد 200 مع الآيتين اللتين تليانها يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أقرأ يعني مشان مقارنة، وهي المقارنة الواقع بالنسبة لعصرنا وزماننا ضرورية جدا. بعدين يقول الذين، نفس الابتداء شايف كيف، بس النهاية والله متفاوتة جدا. الذين يأكلون الربا، معلش يعملوا مقارنة سيدي، أنا هعيد الآية هذيك. الذين ينفقون إلا بالفعل المضارع، هاي بتهمكم أنتوا يلي عايشين لساعتكم في طور الأحياء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هي يعني منحة من المناحي الذي اشتهر فيها القرآن العظيم، وكل ما أتى من بعده إنما أتى على هذا النمط من المقارنة، واحدة من أساليب المشوقة وواحدة من الأساليب المفرقة هي أسلوب المقارنة. واضح كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقارن بين فعل الطاعة وبين فعل المعصية، بين الكفر والإيمان. واضح كيف؟ يعني هون لما انتهى بقوله تعالى لا يحب كل كفار أثيم، واضح كيف؟ يعني هون وإن كان لم يذكر ما يقابله، وإن كان ذكر الذي يقابله بالفعل العظيم ويربي الصدقات، لكن هذا يدل بطريقة غير مباشرة على أن الله يحب المؤمن الطائع. واضح كيف؟ بجوز ما يكون بنعت المبالغة. ليش؟ لأنه بيقول سبحانه وتعالى بآية أخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة. ليش؟ لأنه معظم أصحاب الاعتقاد وأصحاب العمل الصالح يكون في حيز الشاكرين. الشكور قال عنهم سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. لذلك حضرت سيدنا النبي لما نزلت عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قام حتى تفطرت قدمه، فقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وهي خلاف ما يعتقد بعض من اجتمعت به إنه هي فقط السيدة عائشة، لا، هذا ما بيعني عن السيدة عائشة، ما بيعني عن سيدنا أبو هريرة، ما بيعني عن سيدنا المغيرة. ليش أنا بنوه بهذا الأمر؟ يعني هذا ما بقي أمر داخلي بيتي خاص به صلى الله عليه وسلم، وإنما عمت معرفته جميع من كان حوله صلى الله عليه وسلم. بجوز البعيد ما انتبه إلى ذلك، بجوز كذا لاحظت كيف، لكن نحن ما فاتنا شرف معرفة ذلك. واضح كيف؟ إذن في عندك شكور، في عندك شاكر، في عندك كفور. لاحظت كيف؟ ليش سمي الذي بالجانب الآخر سمي كفورا؟ لأنه دائما عم يشتغل بكفران النعم يا ليل نهار. واضح كيف؟ وكفر نعمة منها وإن دقت هي عظيمة وكبيرة من الكبائر. ولذلك وصف بصيغة مبالغة. شايف كيف في سورة الدهر؟ إما شاكرا وإما كفورا. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وقليل من عبادي الشكور. هنا لما أتى الوصف أتى بلفظ صيغة مبالغة أخرى. فعول هي صيغة مبالغة وكفار فعال صيغة مبالغة أخرى. أسيم وإن كان الاسم ليس بمرتبة الكفر لكن قالوا المعاصي بريد الكفر. واضح كيف؟ وهي أتت فعيل أيضا من صيغ المبالغة. يعني أنا ما أريد أن أضيع الواقع. هذا أمر جد خطير. نحن كلنا بين هاتين الآيتين. نحن كلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى قد نأتي شيء من هذه النفقة التي وصفت في الآية الأخيرة في الصفحة الأخيرة من أواخر سورة البقرة. وقد نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والمغفرة والعفو والرضوان. قد نقترف قد نجترم شيء من هذه الأمور. أول شيء تعريف الربا عند الحنفية. هذا الحنفية حسب ما بعرف من الفقهاء انفردوا بهذا الكلام. بيقولوا لك كل درهم حرام يدخل على الإنسان هو بمعنى الربا. شايف كي الربا شو أصل اللغوي شو معناته؟ ربا يربو يعني زيادة. شايف كي؟ فإذا ازداد الإنسان من شيء غير مشروع له فهو بمعنى الربا. شو ليش بيخوف هذا الكلام عند الحنفية؟ بيخوف لأن كل آية وردت في ذم الربا أو في الوعيد لفعل الربا أو عقاب على فعل الربا ينطبق عليها هذا المعنى. شايف كي؟ وما أكثر في عصرنا الذين يتعاطون ذلك إما بلا مبالاة أو مبالغ. يا سيدي خليك معلش يجوع لك شي يوم كن جوع كن جيبته فاضي مرة. عرفك والله أحسن من أنه الإنسان يكون فقط إذا كان العقوبة ما ورد في هذه الآية. لك هي في عقوبات كثيرة وردت ستأتي معنا في نفس الصفحة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لاحظوا أشياء أخرى وأشياء ندركها أشياء لا ندركها. معلش يعني وإذا جعت يوم وإذا يعني كانت جيبتك فاضي يوم من الأيام. لاحظت كيف؟ نحن لا نحن الآن نعتبر هذه الاعتبارات هي أهم شيء. لا والله لا والله يا سادتي أهم شيء هو رضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى في هي آية الربا التي ذكرت في صدر الكلام هنا بالمقارنة قارنوا بيناتهم. معلش أنا الاثنين بدوا بالذين. شايف كيف؟ واحد لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثاني شو قال؟ إنه لهم في النار هم فيها خالدون أو كما قال سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ طيب أنا أسأل نفسي ليش نحن وصلنا إلى زمان صار قضية الكفر ليست هامة؟ رفت كيف؟ قضية الكفر ليست هامة. قضية ارتكاب الآثام والمعاصي أيضا ليست هامة. لاحظت كيف؟ وهنا بالقرآن لما عبر عنهما بكفار وأثيم يعني بصيغة المبالغة يعني ليس منها شيء قليل. هلأ مسألة قضية الاسم. خلينا نضرب مسألة على قضية الاسم. أدن الفجر أدن الظهر أدن العصر أدن المغرب أدن العشاء. وهذا رجل ما انصاع ما أتمر بأمر الله. في اسم أكثر يعني في تكرار في نفس النهار يتكرر الأمر كثير. بالكفر بكل لحظة. ليش؟ لأنه هو بكل لحظة حتى اللي هو النايم هو إيش؟ هو منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. بعضهم يعني بيتحزلق بيقول بعلم أو بغير علم. هاي الحزلقة وين يعني؟ أول ما ذكرت في ذمهم ورد عليهم ذكرت بالقرآن. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. شايف كيف؟ يعني عملوا حالهم علميين عملوا حالهم منطقيين. الله سبحانه وتعالى عم يقول لك له حضرة إطلاق سبحانه وتعالى ما حدا بيناقش الله سبحانه وتعالى. شو قال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا حوضح لكم بجوز هذا يكون مقصود بجوز يكون غير المقصود. حوضح لكم شو يعني الفرق بين الربا وغيره. شو الفرق؟ في ناس ما بيعرفوا الفرق. مثلا أنا بعت هالكاسة بمبلغ مرقوم كبير وربحت فيها والتاني أقرض مال وأخذ بدل المال. شو الفرق؟ هذا هو الفرق. شو هو الفرق؟ لما أنت تقابل مال بغيره أنت إلك مباح في بعض المذاهب طبعا في مذاهب قيدوا ذلك، لكن في مذاهب أطلقوا لك إنه لك إنه تربح ما شئت. ليش؟ بينا صلى الله عليه وسلم هذا اللي بيقولوا عنه أمي وبيقولوا عن يعني بيحكي معلومات لا توجد عند واحد اقتصادي. قال نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. هون ضمانتك هي الكاسب ضمانتي، إذا أنا نزلت السوق إذا صار معي شيء فيها مين الضامن؟ حدا بيضمنها؟ لا أنا ضامنة. بينما بالربا، الربا المال مضمون والسياد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي من المعاني، هي من الحكم. شايف يلي بيجي واحد بيعمل حاله عاقل، بيعمل حاله متحزلق، بيعمل حاله متحضر، لاحظ كيف بيستهين بهذه الأمور؟ بإيش يعني؟ هي أنا بالنسبة إلي فقط كونه أنه عم يناقش الله ويأخذ يعطي مع الله إلى حالة مغبة وإلى حالة مزمة. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه أنا آمنت أنه الله سبحانه وتعالى حكيم، وآمنت أنه الله سبحانه وتعالى عليم، وآمنت أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء. أنا بناقش وأنا ويني؟ أنا أحطت بشيء علم؟ لا والله أنا ما أحط، أنا بنفسي ما أحطت علم حتى أحيط به. لاحظت كيف؟ لذلك كل يوم يصير في اكتشافات على جسمه الإنسان. لاحظت كيف؟ على أقرب شيء له بيصير في اكتشاف. ويا ترى هاي الاكتشافات اللي عم تصير في منا صح وفي منا غلط كالعادة. عرفت كيف؟ بني آدم عرضة للخطأ. بعدين هاي الصح أنت شو عم تعمل فيها؟ ما علي شيء. لا مثلا الكبد هو مسؤول عن استقلاب الكوليسترول أو غيره، أو البنكرياس عن السأل. أنت شو عم تساوي أخونا بالله؟ شو عم تساوي؟ بس أنت همك تاكل، واضح كيف؟ وهي شغلة الاستقلاب خليها لهالعملية الفريدة الدقيقة يلي إذا اختل فيها عشر معشار من جزيء بتشوفوا، بتشوف واحد مريض سكر واحد مريض كله سكر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هؤلاء الذين أقامهم الله سبحانه فيما أقامهم بهم الأمراض، والله هدول حجة علينا. عرفت كيف؟ أنت يا بني آدم شو عم تساوي؟ قاعد بس قاعد مثل الدابة لا تأخذني بهالكلمة، قاعد للأكل والشرب، وبعدين بده يتحزلق على الله يقول له أحل الله هذا، أحل الله البيع وحرم الربا. لاحظت كيف؟ يعني واضح التفاوت في المستوى. والله يا سادتي إن التفاوت هو أعظم بكثير. لما الله سبحانه وتعالى قال الذين والذين، شايف كيف؟ هي وينك من مبدأ نحن بناخد؟ بيقولوا سادات العلماء ممنوع، أنا بالنسبة إلي وإلك وبالنسبة إلى مهما بلغ إلا بحق ساداتنا الأنبياء، ممنوع أن تجمع بين الله وشيء من خلقه في ضمير الضمائر. ولذلك ما الخطيب قال ومن يعصهما فقد غوى، قال له بئس خطيب القوم أنت. لاحظت كيف؟ مع أنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم استعمل. ليش؟ لأنه سيدنا محمد رسول مخبر عن الله. أنا بحكي بالحش الحكي حكي بقطعش بالحش. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني أنا إذا كان مع الله سبحانه وتعالى ما مو مسمح لي حتى اشترك معه في ضمير واحد. شلون هي الذين والذين؟ هدول الذين والذين يا سيدي أصلا واحد، شايف كيف؟ كلهم مولودين بطريقة الولادة التي تعرفونها. عرفت كيف؟ لكن في ناس الله سبحانه وتعالى جعلهم من أصحاب اليمين، في ناس الله سبحانه وتعالى جعلهم من أصحاب السعير. لاحظت كيف؟ في ناس مخبتين قانتين، شايف كيف؟ يعني هي الأوصاف التي أنا أنظر إليها، قد تكون هكذا وقد لا تكون هكذا، هذه هي الأوصاف التي ينظر إليها، وهذه من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي أنا مشبهة بحديث رواه البخاري، يعني مو أنا اللي شبهت، لا ما بيطلع بإيدي أصلا، مشبهة بحديث رواه البخاري إنه كان بأبي وأمي كان نائما صلى الله عليه وسلم، فأتى ملكان وجلس واحد عند رأسه واحد عند رجليه، قال اضرب له مثلا، قال إنه نائم، فأجابه العينان نائمتان والقلب يقظان. فقال الآخر، قال سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وغضب عليه السيد. قال له فسرها. قال له إنه نائم. قال له العينان نائمتان والقلب يقظان. قال له السيد الله والدار الجنة والمأدبة الإسلام والداعي محمد ومحمد فرق بين الناس. شايف كيف؟ هلأ لما نحن يصير معنا مشكلة شايف كيف؟ وين بتلاقي؟ بتلاقي الكلام كله على عند يلي بيعتقدوا. طبعا فيه هلأ كتر الملاحدة، لكن عند الذين يعتقدون محمد فرق بين الناس. شايف كيف؟ هو الذي يفرق بين الناس. هؤلاء سيدخلون الجنة، الله يجعل كل السامعين والمتكلم منهم، أولئك سيدخلون إلى سعيد، الله لا يجعل واحد منكم منهم. عرفت كيف؟ فهنا في ناحية كفر وفي ناحية تطبيق، تطبيقات عملية. في ناحية استقامة، استمرارية، لما قال سبحانه وتعالى بالليل والنهار فيها معنى الاستقامة، فيها معنى الاستمرارية. الله يرزقنا ذلك. يعني بيقول لك الواحد ايش بيمل؟ شو بيملين؟ انت خمس صلوات مطلوب منك. لاحظ كانوا 50 صلاة وصاروا 5 صلوات. ولو لو تنظر الى هذه التكاليف تجد انها اقل ما وجدت في دين. عرفت كيف؟ طبعا في ليش بيقول له سيدنا موسى لسيدنا النبي إني خبرت بني إسرائيل قبلك وإنهم لم يقوموا. بيقولوا الشراح أنه كانوا بس عليهم الصلاة. هلأ شو شايفين نحن عند البقية؟ الصلاة غير مضمون، ما حدا بيصلي. هلأ إذا نظرت لحقيقة الصلاة مين بيصلي؟ بس المسلمين. نظرت لحقيقة الصيام هيك الامتناع عن الأكل والشرب لساعات مين بيصومه؟ بس المسلمين. نظرت لحقيقة الحج مين بيروح بحج بيت الله الحرام؟ المسلمين. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هو بسط ونزل هدول مو لأجل نفسه. هو أكيد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم. واضح كيف لما صار له فرصة ذهب إلى البيت الحرام، وجد سلاطين ووجد ممالك من قبل أعطوهم فتوى انت مسامح ما ضروري تحج. شايف كيف؟ سيدنا النبي مطلوب منه يحج وحج حجة الوداع، انت مسامح. لاحظت كيف؟ هي وجدت فتوى ببعض السلاطين وبعض الممالك انه انت مو مطلوب منك. ولاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون المهام التي قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم شايف كيف؟ عظيمة. هو ماذا قال عنها؟ قال بعثت بالحنيفية السمحة لليهودية وللنصرانية. شايف كيف؟ يعني هون ستجد الفارق العظيم بين هذا التشريع وذاك التشريع. هذا الفارق العظيم تمثل بإيش؟ أنه هذيك النفس البشرية ما استطاعت أن تقوم به، فماذا فعلت؟ غيرت وحورت. لاحظت كيف؟ في 2 من اليهود زنوا. شايف كيف؟ قالوا والله لا هاي مشكلة. شو يعني بدنا نرجمه؟ تعال نحن نختبر هذا الرجل. أي رجل؟ بأبي أنت وأمي. تعال نختبره. إذا كان قال مثل ما نحن غيرنا وبدلنا صار هو بني آدم مثلنا مثله. عرفت كيف؟ يعني بيمشي على النواحي العقلية المنطقية التي يستسيغها بعقله ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. وإذا كان هو لا أصر على هذا بيكون نبي أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم جوابه هيك ولا هيك، قال له قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. هي موجودة بالقرآن مذكور. رفتكي هدول صار عندهم حرج، شو فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. في واحد منهم هذا حط إيده على الآية تبع الرجم وقرأ ما قبله وما بعدها. إجا واحد من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربه قال له ارفع إيدك. شايك رفع طلعت. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هلا نحن باسم الحضارة واسم التقدم واسم التقنية شو هذا الرجل؟ ما هي ما شايف كيف؟ حتى للأسف يعني بعض المسلمين تكلموا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هاي المسألة يا سيدي، هاي المسألة صار فيها تحدي بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو نبي صادق أم لا؟ طبعا هو نبي صادق. عرفت كيف؟ والله هالأشياء هاي يا سيدي لازم ترفع رأسنا. ليش؟ هلا إذا طرحنا أبسط شغلة شايف كيف؟ علم مكيف. أصلا إنه نجمع لنا شيء 5-6 آراء مختلفة وبعدها كلها ما حتصير. عرفت كيف؟ الحمد لله يلي نحن في عنا مصدر تشريعي أتى به صادق مصدوق قال لك افعل لا تفعل ساوي هيك رفضك، يعني ان احنا منظن هذا الامر بسيط، لا والله مو بسيط هذا الامر، هذا امر عظيم، وهذا ان دل على شيء بدل على المجهود الذي قام به هو بابي وامي، وبحكي وعرض، يعني مو هو كان رجل مهمل في التاريخ، سيدنا النبي عرض عليه مال وعرض عليه نساء وعرض عليه أشكال ألوان وزعامات وأشياء، شو قال له؟ هاي بيدخل تحت هذا المسمى الذي أقوله. قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ما جواب لا نعم ولا لا، يعني أنتوا عم تحكوا على مستويات شو، يعني أنا هلأ مثلا أنا عم أشرب شاي، هذا الشاي وشو ما قاله، ما قاله معروف، ما بدي فصل كثير، عرفت كي، بينما أنا عم أحكي عن حاميم شو هذا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هون أدنى أدنى أدنى شيء تعمله مع الله سبحانه وتعالى، وليس هناك دنيء، لاحظت كي، تلقى أجره يوم القيامة. شو يعني ستلقى أجره يوم القيامة؟ يعني إنه هنيك عامل الزمن في فرق كبير، شايف كي، أنا أدمع عشت في عشت 60 سنة 70 سنة الله أعلم أكثر أو أقل، عرف هنيك عامل الزمن خالدين فيها أبدا، شايف كي، ما في مقارنة، تجي لا بعدين غير عامل الزمن، تجي بتلاقي إنه عامل طاعة الله سبحانه وتعالى، لما قال الله سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، كل واحد مؤمن موفق شو بده يساوي؟ بده يضع رأسه أرضا ويقول سمعنا وأطعنا، وهذا ما أرشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. والله يا سادتي وينكم، لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى خلاف ذلك، أنتم من قبل ما تخلقوا في لعنة وفي غضب، عرفت كي، شايفين قديش انتم محظوظين، شايفين قد يعني انت قررت، لا ما قررت، في غيرك قرر لك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم وهم سمعوا واطاعوا، شايف كيف، فلذلك هذول ايتين قال من كنز تحت العرش وانا امنت وصدقت بذلك، بيقول سبحانه وتعالى الله عم يوصفكم إذا كنت من أهل لتلك الآية، شو بيقول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مسألة إيمان طلعت، شايف كي، يعني بتتعلق بالقلب. هلأ نحن للأسف يعني أنا بقول عم نخسر كتير هدول هالمأدبة التي صنعها السيد وأرسل الداعي، في كتير ناس أبا عن جد أصحاب هاي المأدبة يقول له على برا، ما أنت مالك من أصحاب هالمأدبة، لاحظت كيف، وبتلاقي واحد غريب ما بيعرف هالمأدبة كذا، لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى له حظة الإطلاق بيجي من عزين فضل على هالمأدبة، لاحظت كيف، هذا الواقع بالنسبة إلي يفزعني كثيرا ويبشرني كثيرا. ليش يفزعني كثيرا؟ لأن والله أنا بخاف على أولادي، بخاف على أحفادي، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مو شغلة، أنا قدام عيني شفت واحدة أم عم تقول لبنتها خلاص بدك تروح على النار، يا ترى هي الأم يعني شو كان قلبها لما هيك عم تقول، لاحظت كيف، وطبعا هذيك البنت رفضت المأدبة ورفضت الداعي ورفضت كيف، عنا رايحة، قالت لأم أنت رايحة عنا، هذا منظر صار قدامي مو قيل عن قال، عرفت كيف، وهذا المنظر سواء صار أمامك أو لم يصير، سواء سمعته أو لم تسمعه، هو واقع، والله هو واقع يا سادتي، عرفت كيف، ولما أجوا هدول الملكين الله يرضى عنهم وعن ساداتنا وموالينا من الأنبياء والملائكة والرسل، لاحظت كيف، لما ضرب هذا المثل له صلى الله عليه وسلم وقالوا في نهايته محمد فرق بين الناس، شو معناته؟ معناته أنتم يا جماعة الخير بدكم تعرفوا خيركم من شركم، عرفت كيف، الخير مو الشيء الذي أنا أراه فيك خيرا ولا الشيء الذي يراه فلان، الشيء الذي يراه الله تعالى فيك خيرا، لاحظت كيف، يعني صحيح هون الآية ما ذكرت إلا الكفار والأسين، لكن أنتوا المقابل يترى مذكور عندكم، طبعا مذكور بحديث قدسي رواه البخاري وفي صحيحه، شو بيقول سبحانه وتعالى في كلام حديث قدسي، يعني كلام من الله سبحانه وتعالى ليس في مستوى القرآن، يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هالفرائد اللي أنتوا الله شرفكم فيها لتتمسكوا بها، عضوا بها عليها بالنواجز، عم يصير في تفريط، عم يصير في تضييع. في ناس من أهل العناية ورد أظن بحديث قال عمل قليلا وأجر كثيرا، لكن نحن مو هذا المطلوب. نحن المطلوب طول ما نحن بهالدنيا أن نكون عبيد لله سبحانه وتعالى، نكون تحت الأمر الإلهي. لاحظت كيف؟ فهذا أمر ضروري. بعدين شو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذكر محبة هون وذكر محبة هون. لاحظت كيف؟ وأنت بين حبين، بين حب الفرائض وأنت بين حب النوافل، كما ذكر بعض العلماء وفرق بين حب الفريضة وحب النافلة. عرفت كيف؟ وبعدين نحن نجيب بين صفائين بين الذين والذين، شايف نفس الكلمة ما تغيرت الكلمة. لكن لما أنت تقارن هذا الكلام، بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود من أراد علم الأولين والآخرين فليسوي القرآن. أنا عندي قضية هلأ وأنت عندك قضية، كل واحد عنده قضية. عرفت كيف؟ تقارن هذول مع بعض. ولذلك كان قديم الله يرحم أيام أول، شايف كيف؟ الرجال طبعا اللي بده يشتغل ويجيب مصاري، كان لما بده يطلع من البيت بالصبح الصباح بيجوا بيتعلقوا في ولاده وزوجته، بيقولوا له نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. شايف كيف؟ الجوع شو هو الجوع؟ الجوع عبارة الله لا يدوقنا يا شايف، نعوذ بك من الجوع كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. فشو هو الجوع؟ هو عبارة عن حاجة لفترة بسيطة. عرفت كيف؟ بعدين الإنسان بيتجاوزها. وبعدين ليش الشبع؟ يعني ما عم يعملكم مشاكل الشبع؟ كم واحد في منكم معه سكر، وكم واحد في منه ضغط، وكم واحد في معه، هذا كله من مشاكل الشبع. كم واحد ركبه ما بيحملوه، هذا كله من مشاكل الشبع، لأنه هذا الوزن عم يزيد. عرفت كيف؟ فبيقولوا أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة السمن، شايف إنه كل إنسان سمين، هاي أول بدعة ظهرت في الإسلام. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني لو كان الشبع خالي عن هذه الأمور والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أمرك وأمرني أنه نحن نتمثل ببعض أحوالنا بأولئك الجائعين. طبعا الله سبحانه وتعالى رحمنا، ما جعل أطول من هيك. أنت قادر تعمل أقدر؟ إيه والله قادر أنت، بس شو بيصير؟ بيصير في حكي فاضي، بيصير في علك، شايف كيف؟ بيجوا الناس بيقولوا لك هذا للصيام هيك ومعلش هيك ومعلش إيه، وهذا اللي عليه بكالوريا معلش إيه، ما صام وهذا فلأ. شو هالكلام يا عيب الشوم عليكم؟ والله يا عيب الشوم، والله شيء بيسلق البدن. الله سبحانه وتعالى عم يوجه أمر، نحن بنجيب لاقي له كواع وملاقي له لفتات. أنت بترضى بذلك بكلامك؟ لا والله أنا ما برضى بذلك. عرفت كيف عم ترضاها لله سبحانه؟ كيف عم ترضى لله سبحانه وتعالى أنه تخلق لي كواع وتخلق لي؟ لا عرفتوا كيف؟ يعني هون في تسمم للأفكار التي ترد. عرفت كيف؟ كلها أنا بقول لك مو كلها أو أكثرها بيكون بمنطق وعقل، بس هذا المنطق والعقل على ميزان مين؟ على ميزان مستوى البشرية. هذا المنطق والعقل اللي عم يقال فيه والله لن يسعدك في الدنيا ولن يسعدك يوم القيامة. ليش؟ لأنه أجت بعد الآية قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خليني أنا ترجمة لميزان مادي بحت. طبعا مو كل هذا، مو كل القصة، بالعكس هذا يمكن أقل شيء بالقصة. عرفت كيف؟ إذا واحد عنده ملايين واحد ما عنده شيء، لاحظت كيف؟ هذا اللي عنده ملايين طلع سرطان مع مرته وابنه بده مدري قصته، وهذا وانسرقوا شيء من مصاري، شو استفاد من هذا المال؟ ما استفاد. الله سبحانه وتعالى ما طرح البركة فيه. عرفت كيف؟ وهذاك اللي ما معه شيء، لاحظت كيف؟ هذا بيبعت له أكل طيب. شو يعني أكل طيب؟ يعني في هي اللي طبخت والله يزيل الخير عم تذكر الله وعم تصلي على النبي، اي والله شيء طيب يعني ما بيكون. رفق والتاني بعت له اللباس حسن. رفق لاحظت، قل لي برمين الغني ومين الفقير بيناتهم؟ هذا دائما عايش بهم ودائما عايش بنكد ودائما عايش لاحظت كيف؟ يعني أنا ما أريد أن أقوله لكم، هاي بين الذين والذين، مو بس آخرة، لا تظنوا بس آخرة، لا حتى بالدنيا، لأنه الله سبحانه وتعالى أوضحها في الآية التي تليها قال يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الله سبحانه وتعالى يعني يرضي الصدقات بس مش الآخرة، لا والله، أنت ستجد أثرها في الدنيا، ستجد أثرها في الدنيا في نفسك، ستجد أثرها. لاحظت كيف؟ يعني أنا مالي منظر اقتصاد وما بعرف الاقتصاد، لكن أنا سمعت من منظرين اقتصاديين يعني بيقولوا إن هذا النظام الربوي أسوأ شيء وجد في الدنيا. عرفت كيف؟ صحيح أنت بإيدك مصاري وفلان بإيده مصاري وفلان بإيده، عرفت كيف؟ لكن أنت مالك شيء، عرفت كيف؟ وبنفخة ممكن يروح كل شيء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذا كل هاي أثر، أنا ما عم ادعي أنه هذا كل شيء، هذا أثر من آثار قوله تعالى يمحق الله الربا. عرفت كيف؟ وأنا ما بدي أتبح بحكي بالحكي، في كثير يعني حتى في بعض الناس شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك كل الحروب التي جرت على الأرض هي سبب اقتصادي، سببها من هاي المحق. شايف كيف المحق بده يشمل الكل والقوي بده ياكل الضعيف بقضية المحق؟ لاحظتوا كيف؟ فلذلك هذا المحق، شؤم هذا المحق عم يأثر علينا في الدنيا، عم يأثر بنقص المال، وعم يأثر بنقص النفوس، وعم يأثر بعدم السعادة، وعم يأثر فلذلك ما قال صلى الله عليه وسلم، أنا قلتها لكم مرارا وأعيدها لكم، واحد رأى بالرؤية حاجة، يا أخي منامة تسعة بتحكم منامة، شوفوا لك ما في شيء بهالدنيا بيصير معك إلا لله سبحانه وتعالى فيه أثر. بيقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا حديث يحدث الله به عباده. بيقول أمرت أن أولي أبا بكر الرؤيا، يعني سيدنا أبو بكر الصديق لح يشغله شغلة تعبانة هيك؟ لا، لاحظت كيف لما قال أمرت أن أولي، رفتوا كيف لما قال الرؤيا جزء، رفتوا خدوها محمل جد؟ لا، نحن شو عندنا محمل الجد؟ شو طابخي اليوم؟ شو اللي حطعمونا؟ شو حتعطيني مصاري؟ اذا عملت لك الشغلة قديش اجرتي انا؟ واذا بعدك هي طبعا بدي غشوا، انا طاولة مو مثل هي، بتكون طاولة مكسورة، شايف كيف؟ واذا غشيته بربح عليه، عرفت كيف؟ مو هيك كانوا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ليش ذكروا عبس؟ أنا ما بظن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء عبس. في واحد هي هذا ورد بالحديث أظن السابق، واحد اتدين من واحد مصاري بعيد عنه، لا كان في حوالات ولا كان في، اجى يوم هذا ما استطاع يصله. ماذا فعل؟ حطهم بخشبه ولا حشبه البحر. وجاء ذاك، هاي حديث نبوي شريف ثابت، حادثة زجرت بين بني آدم. اجى هذاك مسكها هيك، فتح في رسالة وفي مصريات بعت لك. شو معنات هذا الكلام؟ معناتها أنت يا ابن الحلال يا ابن آدم بدك تكون عند كلمتك. عرفت كيف؟ هذاك الشخص لما اجت الظروف الصعبة يلي نحن بنعذر أنفسنا فيها، عرفت كيف؟ دبر رأسه أنه يبعت له يا الله وصلهم، لما ما وصلهم الله وصلهم. وطبعا هو ناوي ضامر بقلبه، اذا ما وصلت شو بده يدفع له اياهم متى ما اجتمع فيه. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون مساله الثقه بالله، ومساله الاعتماد على الله، ومساله التوكل على الله رايحه منوب. شايف كيف؟ انا اذا بدي ادفع الف شو نتيجتها؟ اذا ما لها نتيجه، اما معلش هي الالف، اذا واحد قالوا له هي الالف طول ما هي بحوزتك بده ينزل مصايب وبلايا وبده يصير سرطان مع فلان، بيتخلى عنها؟ لا والله ما بيتخلى عنها. ليش؟ لانه فكر انه هي الالف هي اللي بتنفعه. لا يا سيدي، والله لا الالف بينفعك، ولا اخوك بينفعك، ولا ابنك بينفعك. اللي بينفعك هو الله سبحانه وتعالى. انت بتقرا بالاسماء الحسنى النافع والضار، وبالحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. في رواية غير مسلم، ذلك بأني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما قولي لشيء إذا أردت أن أقول لكم فيكون. وين هالمعلومات؟ موجودة بالكتب، موجودة ببطون الكتب، موجودة بالمصاحف، لكن نحن كمسلمين، أنا بقول عن نفسي ما بقول عن غيري، نحن روحناها، نحن ضيعناها، نحن ما بقول حاشا أنه نمتهنها، نحن مو دون أن نمتهنها، لكن أنا بقول لكم إياها بصراحة، نحن امتهنا أنفسنا بتركها. عرفت كيف؟ يعني أنا بنظري ما بظن حدا بيخالفني هالنظر، يلي كرس إنسانيتي هو سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا اللي كرس إنسانيتي. عرفت كيف؟ لا غيره، كل واحد غيره، هاد بيقول لك ايه يا اخي انت قديش عم تكسب وانت شو اختصاصك، هي حيوانات شايف، مثل الدواب، مثل البهائم، البهائم تتنافس على الاكل والشرب والمنكح والمطعم والمسكن وما الى ذلك. صحيح انا ما بمكن، انا ما عم اخذ واعطي، ابن ادم بجوز يكون عنده طريقه اعلى او طريقه أنجع في الوصول إلى ذلك، لكن الهدف واحد، الهدف مثل هدف الحمار، مثل هدف كله واحد، كله واحد، ما في فرق. فلذلك أنا والله لازم أعشقه لسيدنا النبي، ليش؟ لأنه هو كرس إنسانيتي، هو اللي جعلني إنسان. الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، وتكريس هذا الأمر تحقيقه إنما كان بفعله صلى الله عليه وسلم. يعني انت اذكر لي جامع مال مشهور يذكر بالثناء عليه بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في. لاحظت كيف؟ بينما محمد بن عبد الله المؤذن قال اشهد ان محمد رسول الله، انت ما يقبل الاسلام. لاحظت كيف الفكره؟ ما بيقول سيدنا الامام مالك في ذلك، ما كان لله بقي. شايف كيف؟ قارون صحيح بيذكروا قارون، بس بيذكروا بايش؟ بيذكروا بالذم، ما حدا بيذكروا بالمدح، ما حدا بيمدحه. شفت هلا اذا شفت واحد غني او واحد من اصحاب الدنيا بيمدحه لقارون ولا بيتعرف عليه؟ ليش؟ لانه ما اجى منه، لا اجى منه قريشات ولا اجى منه، عرفت؟ ما حيمدحه. انا واجبي طبعا، انا مقصر كثير، انا لازم امدح حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو اللي عملني انسان، هو اللي عملني بني ادم، هو اللي عملني بيقعد على الكرسي بيحكي نمط من الكلام، ما يتكلم بغير مجالس. للاسف هلا صارت مجالس المسلمين، شايف كيف؟ اذا ما فيها غيبه شو بيكون فيها؟ بيكون فيها ذكر دنيا، انه فلان والله هيك اشترى وفلان هيك باع وفلان هيك عمل. عرفت كي؟ هاي شو هي؟ هاي تكريس للحيوانية، يعني مجموعة حيوانات اجتمعوا عم يحكوا. لاحظت كي؟ اذا كان عم يحكوا بغيبة او كذا، مجموعة اثيمين اجتمعوا يلي ما بيحبون الله سبحانه وتعالى وعم يحكوا عنه. لاحظوا كيف؟ فلذلك أنا ما عم أطلب منكم، يمكن فيكم ناس أحسن من أنا، عم أطلب من نفسي يا أخي ترقى شوي، ترقى شوي. عرفت كيف؟ كون عندك نظرة واقعية لهذه الحياة الدنيا، لازم أنت يكون عندك نظرة مستقبلية. شايف كيف؟ الشاب أكيد ما بيفكر بالنظر المستقبلي، لكن اللي شيب واللي كبر سنه غصبا عنه بده يفكر بالنظر المستقبلية، بيشوف جسمه ضعيف وبيشوف قواه ذهبت. لاحظت كيف؟ في منهم الله ساترهم بالمال، لاحظت كيف عم يغدق عليهم مال، في منهم أناس لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى نقص هذا المال لما كبروا بالسن. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك المفلح بيننا من نظر إلى أمر آخرته. تقرأ بالسيرة، أجوا هدول وفد بني عبد الأشهر، هدول كان أكبر هم عندهم طبعا. هلأ أذا بتنظر أظن ما حدا من الحاضرين بيهموا هذا الأمر، بس إن كان هذا أكبر هم عندهم، في حرب بينهم وبين إخوانهم الخزرج، وهدول من الأوس أجوا إلى مكة مشان شو؟ مشان يحالفوا قريش ضد الخزرج. في ولد صغير هيك او شاب، يعني يمكن شاب جاي مشان الشباب يتشجعوا شوي، رفق قال لهم لما اجتمع فيهم حضرة سيدنا النبي وقرأ عليه وشاب. قال لهم والله هذا احسن من الشيء اللي جيتوا له. شاب ليش؟ يا معشر الشباب انتوا صحيح بيجوز عندكم شهوات اكثر وفيها، بس انتوا عندكم صفاء ونقاء اكثر. رفتكي لما يطلع كلمة الحق بتلاقي دغري تقع في قلب الشاب. الاختيار على حسب تجاربه بالدنيا، هي صحيح انه هيك، صحيح سيدنا أبو بكر خرج عن ماله، بس هدول بس اللي كانوا بجيبته. بدك ميني أما الشاب دغري بياخذها بيصدقها. إنه هي بيذكروها نكتة إنه في واحد شيخ عم يدرس ابنه تاخد بالحالة. رجع هذا الشيخ على البيت لقى هذا الابن طير كل شيء بالبيت. قال له الله يصلحك يا ابني، نحن عم نحكي هيك مشان الناس يجيبوا لعنا، مو مشان انت تطير لنا ياهم. عرفت كيف؟ يعني هاي النكتة صحيح هي نكتة، بس ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها انه كل واحد شايفي، هلا كل واحد من الحاضرين له ميزة. شايف كيف؟ الشباب على العموم ميزتهم هذا الصفاء والنقاء، هذا ما بتجده عند الكبار بشكل عام. بجوز يكون في كبير صافي أو نقي، لكن معظم الشباب تجد عندهم من الصفاء والنقاء. فلذلك أنا بتمنى أنه هدول الشباب بدل ما يشغلوا أنفسهم بأشياء الدنيوية، عرفت كيف؟ ما عم قلك أنه تترك أنت الأشياء التي تسترك، وأنه أنت ما تسأل الناس، عرفت؟ ما تكون شحاد، ما تكون عالي على بقية الناس، لكن انت انظر الى مستقبلك. شايف كيف مستقبلك يا ايها الشاب؟ هو في قال الله وقال رسول الله. ليش؟ لانك انت انقى من الكبار بشكل عام. ليش انقى من الكبار؟ لانه لما يقول قال الله بياخذها دغري على حقيقتها، لا بيأول ولا بيلف ولا بيدور ولا بيخلق اكواع. شايف كيف؟ نحن الكبار شو بنساوي؟ بنحط 100 كوع و100 شغلة و100 لفة و100، عرفت كيف؟ وبعدين إن شاء الله أكون معتقدي فيها. بيجي واحد، والله أظن أنه رأيت نسيت هلا، شايف كيف؟ بيجي واحد بيكون شايف رؤيا صادق، بيجي لعند شيخ من المشايخ بيقول له أنا والله شفت بالرؤيا كذا. شو بيقول له هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. يعني بده شوي تاني يقرئ عليه ويضحك عليه. عرف ليش عم تضحك عليه؟ ليش عم تضحك عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما في صباح طالع صباح ويوحى إليه، ما في طالع صباح إلا التفت بعد صلاة الفجر قال لهم، قال لهم هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ عرفت كيف؟ يعني نحن كل شيء من عند الله بناخده على مسخرة، ناخده على هزئ. شو قال سبحانه وتعالى في أولئك؟ إن شاء الله ما حدا بيكون من الحاضرين هيك. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. شوف هلا هدول الآيتين، معلش أنا ضاع البحث وعم أحكي شروي غروي، عرفت كيف؟ هدول الآيتين قارنوا مع بعض. الأولانية فيها فاء والثانية ما فيها فاء، مو هيك؟ لحيد الكل ياها. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، شو قال؟ فلهم أجرهم. في قبل أجت آية ما فيها فاء لهم أجرهم، وجت آية بعدها ما فيها فاء. بعدين اقرأ الثاني، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان الذي يتخبطه الشيطان مس. ليش ما قال فلا يقومون؟ بصح لغة، بصح لغة أن يقول فلا. شو القصد؟ ارجعوا معلش شايفين بس حرف واحد، هذا حرف قرآني واحد، شوفوا شو عمل فرق. هي الذين والذين خبر، شايف؟ وأخبار الله سبحانه وتعالى يقيني، ما بيكذب الله سبحانه وتعالى، ما بيكذب، تعالى وتنزل. لكن هون أتى بها بفاء وهون أتى بها بدون فاء. ليش؟ قالوا الذين قد تكون فيها معنى الشرطية، فلما أتى بالفاء يعني ما في واحد لح يعمل هالشغلات والله يصهين عليه وينكره، لا، الله سبحانه وتعالى بيعطيه أكثر. عرفك هدول يا جماعة الخير، إن شاء الله ما يكون حدا من الحاضرين. إذا كان في حدا من الحاضرين من هدول الصنف الثاني، لسه باب التوبة مفتوح. الفاء ما ذكرت هناك. ليش؟ حتى لأنه الله سبحانه وتعالى بيسامحهم كتير، لهدول بيعفو عنهم كتير، بيغفر لهم كتير. فما أتت بمعنى الشرطية، أتت بمعنى الخبري. لاحظتوا كيف لما تقول أنت من فعل كذا فعلت له كذا، مو مثل، مو بقوة لما جيبها بصيغة الخبر. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هون في فاء واحدة أتت في جانب هؤلاء أهل السعادة، الله يجعلنا جميعا والسامعين يجعلنا من أهل السعادة، أتت فيها فاء مشان إيش؟ مشان تحول الذين من معنى المبتدأ المطلق أو معنى الخبر إلى معنى الشرطية، ولم تأتي في الجانب الآخر لاحظت كيف؟ بعدين بعد ما سبحانه وتعالى ذكر كيف نحن منسي وكيف نحن منحاكم الله بعقولنا وكيف نفعل كذا وكذا، شو قال بعدين سبحانه وتعالى؟ ذكر أمور روحانية. أنت يا مسلم ينبغي أن تؤمن بهذه الأمور الروحانية، ما بيصير صلاد مادي بس. شو قال سبحانه وتعالى؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا أمر روحاني مو أمر مادي، عرفت كيف؟ وإذا شفت واحد على خلاف هذه القاعدة، المحق لسه جاي، لسه عم يتصمدوا له المحقات، عرفت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في تلك تبو شو بيقول؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المحق جاي. ويربي الصدقات، شلون يعني يربي الصدقات؟ أعظم من بيفسر لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ بيقول لك إنه الإنسان إذا تصدق بلقمة من حلال ولا يقبل الله إلا من حلال تلقاها الرحمن بكفه ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من جبل أحد. هنا عندك كلمة ويربي الصدقات، شاهي كلمة عربية عرفت قرآنية عظيمة بقلك أجر بتلاوتها 10 حسنات. بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم أنه شافت لقمة بتصير مثل جبل أحد عند الله سبحانه وتعالى. شو معناتها؟ معناتها بدنا نكون طماعين كتير بالله، عرفت كيف؟ هون يلي يا أيها التاجر هنا محل تجارتك، يا أيها الطبيب هنا محل سعادتك، كل واحد منا بغض النظر عن اختصاصه سعادته ما تكون إلا مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك هداك دي أنا شايف بجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، قال لهم هداك الشاب قال لهم والله ما أتى به خير مما أتيتم به، انتوا جايين مشان تعملوا حلف مشان تعملوا حرب. طيب هلا نحن عم نشوفها بعد مئات السنين، صحيح كلامه لما لا؟ والله صحيح. ليش؟ واذا هلا نحن شفنا كلامه صحيح بالاخره بدنا نشوفه اكثر واكثر صحيح، عرفت كيف؟ لانه الواقع ما في مقارنه بين العطاء تبع الذين سعدوا يلي الله سبحانه وتعالى سماهم سعدوا في القرآن وبين الذين شقوا، عرفت كيف؟ ما في مقارنة، عرفت كيف؟ وبالدنيا شو عملوا هدول؟ لما طبعا ما تم هذاك الحلف، لما صارت وقعت وعاد شو صار فيها؟ انخرب بيتهم كلياتهم وكل معظمهم راحوا قتل، زعماءهم راحوا قتل، عرفت كيف؟ بتقول السيدة عائشة أظن هذا مروي بالبخاري إنه كان يوم بعاث مما صنع الله لنبيه، ما حدا أصلا قبله بأبي أنه يا عيني يا حبيبي يا ريت يا ريت أنا لكن هنيك ما حدا قبله، شايف ناس يتمهزقوا ناس يحكوا ناس يا عبي الشوم علينا، شايف كي هو رسول الله جاي من عند الله جاي بكلام من الله سبحانه وتعالى، مين اللي قبلوه؟ قبلوه هدول. ليش؟ لأنه بالنظام القبلي راح وش البسطة تبعهم وشوف صفيوا مين اللي قلنا لكم بأول الحديث، صفيوا الشباب، شايف كي الشباب صادقين. فلذلك قال له سيدنا أسعد بن زرارة الله يزي عنا الخير، بتكون صراحة أنا كنت فكر أخوه مثله يعني هذا، بعدين في ما بعرف أنا شايف كيف، كان في مرجع مرجع قال إنه منافق. لو تنظر شو هالمعنى هاد، شو هالمعنى هاد، يعني الاثنين بظاهرهم عم يناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين عم يصلوا خلف النبي، واثنين بعدين الواحد واحد اسمه أسعد بن زرارة، شايف كيف؟ هذا يلي كان نقيب بني النجار، هدول بني النجار أفضل شيء من الأنصار، وكان نقيبا أسعد بن زرارة، لاحظت كيف كان نقيب النجار، والثاني قالوا عنه منافق، ما بعرف أنا ما بعرف، بس ليش أنا بقلكن يا هاي القصة؟ صحيح في ناس منا قاعدين على الكراسي وفي ناس قاعدين على الأرض وفي ناس، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما بينظر لهالأشياء، بينظر إلى قلوبكم. فلذلك الله يجعل هاي القلوب صافية خالصة لله سبحانه وتعالى. ليش هيك حكيت معي؟ شايف كيف؟ ليش انت هيك عملت لي؟ هذا دل على شيء، بدل على عدم نقاء القلب، بدل على عدم صفاء القلب. فلذلك يا سادتي اشتغلوا، انتوا لساعتكم في فسحة من حياتكم، اشتغلوا بنقاء القلوب. بعدين انا بدي احكي اليوم يمكن الشباب طالع حظهم اكثر شيء، انتوا يا معشر الشباب قلبكم نقي، الاختيارية مزفت قلبهم في أشكال ألوان، شيء أسود وشي شيء بيسلق البدن وشي معبى صرامي وشي. أنتوا قلبكم نقي لسه. إياكم ثم إياكم يا سادتي الشباب أنه يتلوث هذا القلب. في عندك شيء نظيف أنت لاحظت كي الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور عطاك شيء نظيف، حافظ على نظافته، إياك أن يتسخ. رفت كيف؟ هل الوسخ هذا اللي عم يصير شيء باسم الحضارة وشيء باسم الرقي وشيء باسم إشباع الشهوة وشيء باسم إشباع الرغبة، لكن كله قال عنه الله سبحانه وتعالى والله لا يحب كل كفار أثيم. رفت كيف؟ فلذلك هذا القلب إذا أنت يعني إذا أنت بنية إنه أنت تنظف هالقرنة اللي بده يطلع عليها الله سبحانه وتعالى، إذا أنت نويت هذا الأمر، شو بتظن الله بخيبك؟ لا والله، الله سيكون لك معينا وسيكون لك ناصر. إذا قرأت قرآن بيصير عندك خشوع وبصير تبكي، وإذا كان أكلت مال شايف كيف؟ إذا كان حلال بيكون حلال، إذا كان حرام بتلاقي دغري طلع لحاله. لاحظت كيف؟ أنا ما عم لكم أنه تفرطوا ولا عم لكم أنه تسيبوا، شايف كيف؟ كل لا يعني أنا طولت الحكي عليكم، لكن نهاية الكلام مثل بداية، نحن بين الذين والذين. عرفت كيف؟ وفي ناس تعرضوا لهالشيء أكثر من الناس من الحاضرين، شايف كيف؟ في ناس الله سبحانه وتعالى كفاهم جل عليهم بالاسم الكافي ورزقهم مال حلال، مو كتير مال حلال بس هو كتير من روحانيته، مو كتير بماديته، الله سبحانه وتعالى رزقهم مال حلال هن راضين بما رزق الله. آخرين في هون دستة مصاري محطوطة، شايف كيف؟ هي لليتيم، وهون دستة مصاري محطوطة حاطين عندي أمانة، وهون بدي شو؟ هو بيشوف إذا ما حدا مطلع عليه شو بيساوي؟ بيحط شوي بجيبته، شايف كيف؟ هذا أنا ما يمكن مثل لك يا مثل واحد عم يحط حية بجيبته، لاحظت كيف؟ وأسوأ كمان، ليش؟ لأنه الحية شو بتساوي الحية؟ معلش خلينا نحكي، الحية شو بتساوي؟ الحية بدل ما يموت الواحد عمره 60 سنة بيموت عمره 20 سنة أو 30 سنة، لاحظت؟ شو الفرق يعني لما يكون في يوم إن كان مقداره 50,000 سنة؟ شو الفرق بين 20 و60؟ ما في فرق منوب. عرفت كيف؟ وبعدين بهالدنيا كلياتكم هيك، أنا ظني بالكبار بجوز واحد من الكبار اللي غلط، شايف كيف؟ والله متى أنا لما كنت صغير بتلاقي كل يوم عم يمر بقبضه وقبضه، شايف كيف؟ لما كبر ما بتعود بتلحق تعد أيام، بتلاقي عم يكر وكر. عرفت كيف؟ يعني هن من حيث الشعور، من حيث شعورك هدول 30-40 سنة تبع الآخرانيات يمكن ما بيعدلوا 5 سنوات من الأول. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ ليش أنت تحط حية؟ عرفت كيف؟ بينما هذا المال الحرام شو بيساوي؟ إذا سمع موعظة ما بيتعظ فيها، وإذا كان بده يصلي بيكون أرفان من الصلاة. عرفت كيف؟ وإذا كان صايم يا أما بيكافح نفسه بيقضي النهار يا أما لا، إذا كان في شهوة بده يشبع شهوة. شايفين هذا مغبة وشؤم المال الحرام في في في الحياة الدنيا قبل أن نصل إلى الآخرة. فلذلك يا معشر الشباب لا تعودوا حالكم على هالشيء، لا تخلوا، أنا دائما كنت أقول هالشغلة، لا تخلوا ضرورة أو حاجة في حياتكم تأثر على مستقبلكم كله، مستقبلكم أنتم مع الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.